طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه بكشف الضر أعتمد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه بكشف الضر أعتمد وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد وقد بسطت يدي يا رب بالذل منكسرا إليك يا من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي أبحر جودك يروي كل من يريد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها ما لي على ثقلها صبر ولا جلد يا الله